بكم في لقائنا الطيب الذي نتحلق فيه حول مائدة القرآن الكريم، ونحن ننقل صلاة الفجر، حيث نلتقي في هذه الساعة الطيبة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى مغفرته، بل ويدعونا إلى المسارعة إليها. فمغفرة الله عز وجل واسعة، ورحمته سبحانه وسعت كل شيء. فهيا بنا أيها المستمع الكريم نسارع إلى مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، نسارع إليه ونحن نتحلق حول مائدة القرآن الكريم، حيث نبدأ لقاءنا بهذه التلاوة المباركة من سورة آل عمران، يتلوها علينا الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا فاتبعوني لتئذ راكبين إيمانكم كافرين

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Oh! ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يعلوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، مع هذه التلاوة المباركة من سورة آل عمران والتي تلاها علينا الشيخ السيد متولي عبد العال، عشنا هذه اللحظات الإيمانية الطيبة، وذلك في لقائنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ونحن ننقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العظيم. فما خيريتنا أيها المستمع الكريم كأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الأمور التي حببها لنا الله عز وجل: إيمان به سبحانه وتعالى فلا نشرك به أحدا ولا نشرك به شيئا، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة الأذى عن الطريق لك بها صدقة، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، إننا نتوجه إلى الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من خير أمة أخرجت للناس من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله عز وجل. أيها المستمع الكريم، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال مع الشيخ فوزي عبد الغفار. Oh.

نور عرش الله

حينما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن النار وأهوالها وما فيها مرض مرضا شديدا حتى إنه أصبح يعالج سكرات الموت، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له: ما بك؟ قال: يا رسول الله، أخشى ذنوبي وأرجو عفو الله عز وجل. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب امرئ إلا أمنه الله عز وجل مما يخاف وأعطاه ما يرجو. أيها المستمع الكريم، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، والله عز وجل لم يخلقنا ليعذبنا، ولكنه سبحانه وتعالى أرحم بنا منا، فلا أقل من أن نعمل بما أمرنا الله عز وجل به وننتهي عما نهانا عنه سبحانه. فهو سبحانه القائل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيها المستمع الكريم، شكر الله عز وجل ليس باللسان، ولكن لكل جارحة شكرها ولكل نعمة شكرها. فاللسان شكره الإيمان والقول الصالح والعمل الصالح، والجوارح كذلك، ونعمة الصحة أن نستخدمها فيما يفيد غيرنا، ونعمة المال أن نتصدق به على من لا يجد، وهكذا. فنرجو، ندعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن يؤدون شكر نعمه علينا. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم، يتلوها الشيخ السيد متولي عبد العال، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هم مبصرون. الله العظيم.